ولكن أعود وبعد كل مرة أبكي وألوم نفسي وأعود حتى هداني الله إلى زوجة صالحة وكانت منتقبة وتمت الخطوبة والحق وهدأت نفسي وحمدت الله ولكن لم أقلع عن السرية حتى دخل شهر رمضان وبقيت كل الشهر في عبادة وطاعة ولم أفكر في الشهوة لهدية وهذا هو الحمد الصيام هو الحمد الفعلي حتى عقدت في عيد الفطر والحمد لله ولكن وقعت فيها حتى قبل ليلة الدخول كنت مارسها مع حرصي على الصلاة الخمس في جماعة وحفظي للقرآن وصيام النوافل حتى احسست اني انسان مفضل واني لا اخاف الله ولا اراقبه في قنواته حتى جاء موعد الفرح والحمد لله اقنع قوم الفرح الاسلامي وتم والحمد لله ولكن كان الابتلاء في ليلة الدخول حيث اصبت بدور برد شديد ولم اقترب من زوجتي مع كل المحاولات حسبت ان هذا ابتلاء من الله وضاعت لذه الفرح وضاعت ليله الدخول حمدت الله عز وجل وقالت لي زوجتي انها لم تقبل احد وعندما تسافر للقادره سوف تكون حالتي الصحيه افضل سافرنا القادره ولكن لم اتمكن من ذلك دائما وشعرت اني غير قادر على الزواج حتى وصلت بحاله ياس شديد والكسوف لا ادري هل عدم قدرتي ام هناك سبب اخر ولكنه الابتلاء وان الانسان عندما يعطيه الله عز وجل نعمه ينبغي ان لا يغتر والله عز وجل لا ينسى ولا يهمل ولكن يمهل العبد حتى ذهبنا للدكتوره وقامت لي بهذه العمليه للزوجه واوضحت ان المشكله عندها في رشاد المياه شعرت ان كل هذا ابتلاء وبكيت كثيرا وشعرت ان هذا كله لاني ضربني امالي وضحك علي الشيطان والله العظيم في الرساله بالظبط كده انا كنت جاي حتى لقيتها عندي في النصف بتاع الايميل بتاريخ 15 ديسمبر 2010 وانا ما زدت فيها كلمه واحده والحمد لله يقول اعملت توبه نصوحه ولكن بعد ما ضاعت لذه الدخله وفرح الزوج بزوجته ووالله مدمن العادة السرية لن يستطيع أن يؤدي واجباته الزوجية لأنه سوف يضعف نفسه بالاستئناف وأنا الآن والله واجبات الزوجية غير مكتملة في بعض الأوقات إلا بشرب الوسائل المساعدة كالأدوية ولكني لا أدري الطب الشرعي ولكني مضطر أسأل الله أن يعفو عنه وهذه رسالة لكل شاب مدمن على هذه العادة السرية القبيحة أن يقلع عنها لأنه سوف يواجه مشاكل نفسية ليس لها حلول أسألك الدعاء للعافية وأن يغفر الله لي وأنا الآن بخير وزوجتي زوجة صالحة وقنوعة في كل الواجبات الزوجية وهذا من رحمة ربي بي والحمد لله نداوم على القرآن والصيام والقيام وأسأل الله أن يتوب علي وعلى شباب المسلمين وآسف لإطالة ولكني أدري أنك من شرح الصدر وسوف تقبلني أخا لك هذا يصلح انا ليه افتكرت النهارده كده فضلا من هذه الرساله وكنت من الرسائل القليله اللي يعني لم انصحها في الحال وقلت لعلها تكون خير مقدمه لدرسنا الليله. درسنا الليله مرتبط ارتباط وثيق بهذه القصه لانهم قالوا خذوها هو ده الدرس كله هيروح حوالين في عباره ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات وطاعات الخلوات طريق الثبات حتى الممات أو تجد ذنوب الخلوات ذنوب السر معاصي السر وأشهرها العادة السرية إدمان المواقع البحرية العلاقات المحرمة مع النساء اللي بيشيد مع سين وصاد وعين ولاد وما أشبه هي دي غالب للأسف ذنوب الشباب في هذا الوقت صح ولا أنا بقول الكلام مش واقعي فهم بيقولوا ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات وطاعات الخلوات أصل طريق الثبات حتى الممات وين دخل الكلام ده في المصير لأنهم قالوا أن أغلب أسباب سوء الخاتمة من سوء الخلوات وأكثر أسباب حسن الخاتمة من القربات التي في القلب، اللي هي طاعات السر وذنوب السر. خلونا نبسط هذا الموضوع من البداية. عارفين حديث ثوبان ده كتير قوي، محتاجين كل شوية نذكر به. حديث ثوبان في سنة ابن ماجه لما صححه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، يا جاية أعمال جبال، ولما هتقول شكلهم وشأنهم هتقول يا نهار أبيض، طب ده احنا ما بنعملش كده. ناس جاية بجبل حسنات فيجعلها الله هباء منثورا كل يوم. قال ثوبان: يا رسول الله قلت لنا جنة لنا، قل مين دول؟ حتى لا نكون منهم ونعلم حتى لا نقع فيما يعملون. قال: جنة لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أتى منهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون رهبان بالليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله ابتدأوها. السبب الرئيس لسوء الخاتمة ذنوب السر، معاصي الصلوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل هذه الجنة. لازم نحط التقييد ده لنقطة الموضوع فيما يرى الناس. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، شكلك حلو، لكن هو مش حلو خالص. ويبدأ في الخلاوة لما تبقى أنت والمعاصي والفتن وجها لوجه. بتقول: معاذ الله، إن ربي أحسن مثواي، ولا الشيطان يستحوذ عليه. قال: إذا الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يرى الناس، فيصدق عليه الكتاب: فاعمل بعمل أهل النار فيكون. قال ابن رجب، اسمع بقى عشان هو ده غالب نقول أهل العلم في هذه المسألة عن التقرير الخطيب الحلو في هذا الباب في شرح هذا الحديث. قال: فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن باطنة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. بسبب ذنب محدش عارف غير صاحب الذنب، والناس قد ترى بشكل وهو بيتعامل مع الناس بشكل، لكن هو عارف هو بيعمل ايه في الخلق. فبيقول: فده اشار الى ان خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، اما بجهد عمل سيء ونحو ذلك، او انه عنده مشكلة من مشاكل القلب، عنده كده عمر حاجات من جوه مش باينه. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ان ضل الكبر تحرم عليك الجنه. فهي دي اللي بتسبب سوء الخاتمه. ذكر ان تتصوروا اثار معاصي السر وخطورتها. اول شيء: تسقط من عين الله. تسقط من عين الله. ابن جوزي صدر صدر بيقول: الحذر الحذر من الذنوب، خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى بها تسقط العين، تسقط العبد من عين الله. فأصلح ما بينك وبينه في السر ليصلح الله حالك. وبيقول بقى كلام خطر: ولا تغتر بستر فربما يجذب أن يكشف من عوراتك. اللهم استر عوراتك، اللهم استرنا بسترك الجميل. مفيش حد مننا من غير ذنوب، مفيش حد مننا من غير عيوب، مفيش حد مننا ما يكونش وقع في مصيبات من هذه الذنوب. يعني انه حد تاني الذنب ده اي ذنب لا مش لازم تكون عامل كذا وكذا، بس ذنب عملته بينك وبين ربنا محدش خد باله. واحد اشترى سماء محدش واخد باله، واحد غش في شيء ما حدش خد باله، عمل اي حاجه في السر، يا اما بتعمل الذنب قدام الناس، فكل امتي معافى الا المشركين. الكلام ده على مين؟ الذي يعتاد هذه الضيوف الخلوات. عشان يبقى كلام منضبط، مش واحد وقع مره ولا مرتين ولا ثلاثه وربنا يتوب علينا وعلى عباده جميعا، ده واحد متعود على كده، مدمن لهذه الذنوب. ابن الشمس بيقول: ربما يكسب ان يكسب من عوراتك ولا تغتر بعلمك، فربما يضغطك بالعقاب. ان انت ما تبقاش كويس قوي وبتعمل الذنب ده ومفيش مشاكل وكل حاجه ماشيه صح، اتجوز صاحبنا ولا شغلانه كويسه ولا بشقه تمليك وي وي وي وي، ومره واحده عقوبه. يبقى الامور ماشيه بشكل طبيعي جدا، ومره واحده وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبيقول اول ايه واول خبر يسقط العبد من عند الله، اثنين الجزاء من جنس العبد، كما تدين تدان ليس بامانهم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ويذكرون، ايوه هو اللي بيعمل ذنب السر ده بيذكر، يقفل الباب ويهيئ الجو ان محدش يطلع عليه. وابن عباس بيقول انك لو قاعد بتعمل قطع في هذا الذنب، فمثلا سمعت صوت ريح فابتذلت خفت، لو مره واحده سمعت صوت مزعج فابتعدت من هنا في مين؟ ايه اللي هيحصل؟ قال لا تتاخر عن ذلك. يستخفون من الله، يستخفون من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبينون ما لا يكفر. فانت خايف من الناس اكثر ما خايف من ربنا، خايف انه يحصل لك اي مكروه، خايف عشان مراتك تدخل عليك دلوقتي ولا تجي وش ولا فلان، انت متلطف بالذنب ده. ولا تعبأ بعين الله قاضرة. فالجزاء من جنس العمل، فينكر به فيخدع. فهو كان ماشيها كده، شكله حلو في الخلوات أضرار، فيخدع. وهذا من عقوبته للاستدراج. سنستدرجهم من حيث بص بيقول ايه؟ ما قالش سنستدرجهم وخلاص، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. زي المتقين ما يرزقون من حيث لا يحتسبون، من يقول لا يجعلهم الرجل والمسلم من حيث لا يحتسب. برضه المشرك اللي بيقع في هذه الامور تفاجئه العقوبات من حيث لا يحتسب. تقصد مش بس انت طبعا عملت ايه؟ اصل ده بعمله بلاوي قد كده، قصدي يعني مش هدف. أكيد حاجة تانية، في حاجة تانية، إيه اللي حصل لي؟ طب بس حد يقول لي طب أنا قايل بس كنت مش عارف عملت إيه، ده أنا كنت يومين كنت بحكم. يعني هم ركزوا لغاية ما وصلت للمرحلة اللي فيها فجأة الجزاء. الجزاء من جنس العمل. في سيرة عمل ولا حلقة العمل. لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله فيما بينه وبين العباد. إحنا دايماً نبص فيها. أصل إحنا بينك وبين الله نصر الله، ما بينك وبين الناس. إذا وجدت تكبيراً لقيت الدنيا مكثرة معكرة بينك وبين مراتك، بينك وبين ولادك، بينك وبين أصحابك، بينك وبين أقرانك، بينك وبين جيرانك، في مشكلة، فاعلم أنه بسبب هذا الذنب. وإذا أصبحت ما بينك وبين الله نصر الله ما بينك وبين الناس. قال: ولا يعور أن يهدم فيما بينك وبين الله إلا عوض الله فيما بينه وبين الناس. بص يتعوض ازاي كده؟ يتعوض على طول. ايوه أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال المعتمر بن سليمان: اتفرج يصيب الدم في السر فيصبح عليه مذلته. ما تفهمش الدنيا في ذلك يزال حيث لا يدري. ثلاثة: انتظر الفضيحة. يوم تبلى الصارخة. ابن الجوزي برضه الكلام ده في اكثر من موضع في سيد القاضي بيقول ايه؟ نظرت في الادله على الحق سبحانه وتعالى فوجدت اكثرها من الرمل. يقول انا لقيت يعني بدل الدليل مليون، ورايت من اعجبها ان الانسان قد يخفي ما لا يرضاه الله فيكرمه الله ولا يصعد عليه. اللي هو ما حدش كان متوقع خالص، اللي هو الرجل قاعد بيتفرج على افلام بقاله قد كده وهو عارف بقى مش فاهم حاجه في الموضوع ولا فاهم بقى ايه الداتا دي بتستخدم فين على الكمبيوتر ولا ايه قصه الهيستوري ولا مش الهيستوري، مش فاهم الدنيا. وبعدين مره واحده يلاقي اللي دخل على الجهاز ومراته دخلت بتلعب في الموضوع، بس تلاقي الفلوس ده بقاله سنتين ثلاثه مقضيها وهو ما فيش اي حاجه. مره واحده عقوبه. بيقول ايه بقى؟ فرأيت من أعجبها إن الواحد يبقى شكله كويس أوي، وبعدين تفاجأه النقم لأنه يبطل ما لا يرضاه الله عز وجل. وربما أوقع صاحبه في آلة يفرحه بها بين الصلاة فيكون جوابا لكل ما أكثر من الذنوب. بس هو كده ليه حصل كده؟ عشان كل الذنوب اللي طلعت فيها دي فتأتي الفضيحة. رقم أربعة من العقوبات انتظر بغض الخلق لبغض الخالق. وهو كده إذا حدثه عبدا ما دام ذلك في السماء أن الله أحب أن تعبدوه فيحب الله السماء ثم يقصد له القبول في الأرض في العصر. فإذا أرغبه الله بال ذلك المعامله معاه واحد مخلوق بس هو بينك وبين اي مصلحه خلاص لكن القلوب تنظر منه. قال ابن جزء ان للصلوات تاثيرا تدريب في الجنه. حلوه وجنه يعني سر وعمليه. يقول لك الحاجات اللي حصلت في السر بتطلع في العمليه. كان بيؤمن بالله عز وجل يحتاجون عند الصلوات فيأخذ ما يشتهي أمرا من عقوبته ورجاء ثوابه وإجلال الله، لكن هذا بينه وبين الله عز وجل. فيقول كأنه بالضبط كده حطيت عود على نهر خود يطلع ريحه تفوح بين الناس فتستنشقه الصلاة ولا يدرك أين هو. يشم ريحة تجد أثر ما تعرفش منين، دي ريحه حلوه. والعكس اللي عمل الذنوب دي والخبائث دي تظهر والناس تحس باشمئزاز بسبب ايه؟ هذه الذنوب التي في الخبائث. قال ابن الدرداء ان العبد لا يامر بمعصيه الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. فانتظر بغض الخلائق بسبب بغض الخلق. لذلك اشتد خوف السلف من سوء الخواتيم. قال الخيار لبعض الصالحين هل اتاك قط علم الله فيك؟ ما علمتش على نفسك خالص؟ ما سمعتش ابكي على حقيقتك انت خالص؟ ما سمعتش ابكي على ذنبك؟ هل أبكاك يوم ما تعلم من علم الله فيه؟ فقال له ذلك الرجل تركتني لا أفرح أبدا. أنت كده حفرح عليك إذا كان ربنا يعلم ذنوبي فإذا الواحد هيفرح علي على خدته على ذنوبه. وكان سفيان يشتد القلب ويشتد الغضب من الخواتيم فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا ويبكي حتى إذا ما جاء الموت قال أخاف أن أسلم الإيمان. سفيان الثوري الكلام ده أنت بتحسبه إزاي؟ الدخول بتوع الصلاة تقول يعني كان ذنوبهم إيه؟ فتقول لي بالله عليك فيقول لك أخاف أن أسلم الإيمان. فهو معاه نت ولا معاه مطيات ولا معاه عرق ولا حاجات ولا صلاه أصحابي الوفاء قال أخوف ما أخاف عليكم من الرياء والشهوة الخفيفة وزنود الشهوات الخفيفة. عثمان بن عفان كما تشرع قال من عمل عملا جزاه الله بذلك أيظهر عليه إن كانت سريرتك خير فأبشر بحسن خاتمة إن شاء الله وإن كانت سريرتك شر فأخاف أن تسلب ساعتها مش ربنا قال يوم تكون الصرائف وقفت على كلام رائع جدا لابن القيم بيقول ان في الايه لفت قلب من يتامل يعني ايه يوم تكون الصرائف قال التبلى ليها معنيين تختبر صرائح يعني يطلع للجوار صرائح القلوب وقال لك معنى ثاني تبلى تاتي بمعنى تظهر يوم تظهر الصرائر قال لك طب ثم الصرائر ليه؟ ما في اعمال ظاهره وفي اعمال باطنه وكده كده هيتقسم على اثنين ليه اختص بالصرائر؟ قال ما اصلها لو صرخت الصرائر صرخ سائر الارض مش قال لك الجسد المضغ يبقى صرخ سائر الجسد فهو ده لو جوه الضيق يبقى كله بعد كده خلاص فلو القلب سليم خلاص فعشان كده تبلى الصرائر ومقالش تبلى الاعمال وانما تبلى الصرائر لهذا المعنى كان ابو الدرداء يقول اضحكني ثلاث وابكاني ثلاث اضحكني الهم الدنيا والموت يطلبه وضاحك وليس بمقبول عنه وضاحك بمثل فيه ولا يدري الله رضي عنه أن صدق وكان براضي أحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وحبة وذوق المنطع عند غرات الباب والنفوس بين يدي الله يوم تبدو السرير على غير ثم لا أدري أإلى الجنة أم إلى النار يوم تبلى السرائر هتحل المشكلية ازاي؟ دي المصيبة دي مصيبة سودة وعامة خطرها في الناس هتحلها ازاي؟ أنا عرفت حلها بقى بطريقة دي يعني اتكلمنا قبل كده في أعمال الذنوب دي ذنوب السعادة السيئة والمواقع الحقيقية والمشاكل دي مثل المشاكل دي أنا عرفت المرة دي بلس الإخلاص السلف قال إخلاصك خلاص عايز تخلص هي كلمة واحدة أخلص أي حاجة بقى عايز تخلص ولا مش عايز تخلص من الذنب اللي بكلب الشام مش عارف تعمل فيه ايه عايز تبطل إدمان ذنوب عايز الطريق الناجع ليه حل عقدة الإدمان هي كمان الإخلاص طريق الإيمان يعني علاج الإدمان بالإيمان والإيمان ده يصدر ازاي بالإخلاص وهو دي فكرة طاعة السر شوفوا كده لما ربنا يقول ايه اذ نادى ربه نداء خوفا هو ربه اذ نادى ربه نداء خفيا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرواه في سنن الطبراني صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع ان يكون له خد حاجه كده السر حاجه كده هي دي اللي تعول عليها من استطاع ان يكون له خلق من عمل صالح فليصنع قانون التوبه اصلا قال كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت سيئات فاعمل بجهدها حسنا إن الحسنات الذمة السيئات الحسنة السر بالسر والعلم بالعلم عايز تخلص يبقى محتاجين عبادات في السر وارفع علمك النهارده ألوان شتى من هذه العبادات في الوسط العملية بس خلينا بس نشوف كده موضوع الصرائر بس من الناحيه الثانيه طاعه السر كان بيقول صلى الله عليه وسلم خلي بينك وبين ربنا حاجة كده ما حدش يدخل عليها خالص ولا تفكر فيها نفسك خالص، حاجة كده تؤمن بها جنة ربك ولا تتكلم عنها ولا مخلوق في الدنيا يعرفها. فليجد له خبر من عمل صالح. اسمع بقى الناس اللي يجيبوا الصلاة قد ايه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتم مكافأة عاملة ازاي، واسمع معايا الحديث اللي جاي دي عشان في غاية غاية غاية الشكر. روى الإمام أحمد في المثنى وصالح حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنهم الله، يبغضهم ينقضهم يكرههم. مين بقى يا عم الثلاثة اللي بيحبهم ربنا؟ ولما تسمع يحبهم الله تجيب على طول الجواز: كنت سمع الذي يسمع به، بصر الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، وليس الذي يرى منا عليه في القصر على في رفقه النبي صلى الله عليه وسلم له طيب، ولكن استعداد يا رب بعتقيه من كل ذنب يا رب معنى الذنب ده انزل في حياتي يا رب اعوذ بك من ذنوب الخلوات، ولكن استعداد بيعملوا ايه بقى عشان يحبوهم ربنا؟ قال الرجل الاول: رجل يلقى العدو في فئه فينصب له نحره حتى يقتل او يفتح لاصحابه. فقال السلام ده داخل ايه؟ بيحامي عن الناس كلها، منتهى الشجاعه، يا اما يتقتل شهيد يا اما يرد العدو. قال يوم اثنين: القوم يسافرون فيكون سراب حتى يحبوا ان يمسوا الارض. ناس مسافره وفي طريق طويل وبعدين خلاص عايزين ننام شويه حتى يحبوا ان يمسوا الارض، عايزين يناموا فينزلون فيتنحى احدهم يروحوا بعض انت في سفريه ما داخل كده خيمه لوحده ولا في كرسي اوضه لوحده ايما كان بروح عامل ايه بقى؟ فيتنحى احدهم فيصلي حتى يوقظه لرحيله. هو يوم الصلاه منها انه ينادي ربنا سبحانه وتعالى ومنها انه يبقى في حراسته كانه بيحرسهم بذلك. والرجل الثالث: رجل يكون له جار يؤذيه جاره فيصبر على اداه حتى يفرق بينهما موت او ضعف، اما يسيب المكان يا اما يموت ويصبر طيله عمره على اذى جاره. هذا ليس ثلاثة يمسكوه. ومن ثلاثة بقى اللي بيكرمهم ربنا بيكرمهم ربنا ينقضهم ربنا؟ قال الاول: التاجر الحلال. والله العظيم واضح عليا يا شباب، والله العظيم يا عم بتحكي في ايه؟ هي كده التاجر ايه؟ الحلال. الفقير المختار هو الاقرع النزلي، يعني هو معهوش اي حاجه ومتكهن فيها، فقير ايه؟ المختار. الثالث: البخيل المنان، يعني هو طلعها حاجه يقول لك يا اخي مش عملت لك وسويت لك، عملت ايه وانت عملت اي حاجه؟ بخيل ومنان. فهؤلاء يشنقوا. شوفوا الحديث الثاني. الحديث رواه الامام احمد الطبراني وحسن بن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين. كل الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول ليهم حال مع ربنا، ليهم طاعه سر، ليهم شيء مع ربنا سبحانه وتعالى. عجب ربنا من رجلين: رجل اعلم صوته بكثر رجلين بس مش في التحرير. وما الاعلام فين؟ على السرير مش في التحرير. صار عن وقائه ولحاله، عمل صلى على حاجه اعلى مستوى عليه، زار عن وقاره ولحاقه من بين اهله وحفظه الى الصلاه. مراته جنبيه ويستطيع ان هو يستمتع بها، بس هو كما كان النبي يصنع يقول لهم من عائشه: ذريني عائشه اناجيهم. ممكن انا عايز اسال انت هل تريد مني شيء؟ ذريني عائشه اناجيهم. كانت فاطمه بنت عبد الملك كانت اجمل نساء، اجمل نساء الارض في وقتها، وكانت ابنة خليفه وجوزها خليفه واخوها خليفه، يعني عيله موجود بعد كده. كانت تقول: ما سبقكم عمر بشيء، يعني من عباده صلاه وصيام وغيره، ولكن كنت اكون مع معه على فراش واحد، فتأتيه اللحظة فيفور عن وقائه ويقوم ينادي ربه في فتح الغلام بالدافع. رأي بجد ولا لم تقطع ذلك هو؟ فصحيح هذا يعمل ايه؟ من بين ابنه ومن بين احباب وامره يدور على بطانه في صدره. فلا تعلم نفسه في هذا الكل رفيعا جزاء من تركاب العمل. ام من هو طالب الان لديه ساجدا وطالبا يحضر ان ترضى لك رب اجعلنا من اهل قيام الليل. رب من علينا من ان نكون من اهل قيام الليل. رب اجعلنا من القوامين. رب اجعلنا من القوامين. رب اجعلنا من القوامين. وتقبل منا طاعاتنا واجعلنا خالصة لوجهك. فيقول رغبة فيما عند الله وشفقة مما عندك سبحانه وتعالى. الرجل الثاني رجل غدا في سبيل الله وهزم اصحابه وعلم ما عليه من الهزام يا مصطفى كيف وما له في الخشوع فرجع حتى يغرق دما وسجد حتى قتل شهيدا. فيقول الله لملائكته انظروا الى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفق مما عندي حتى اغرق دما. وذكر ابو الدرداء رضي الله عنه كما روى ذلك الطبراني في كتابه السنه الثانيه قال ثلاثه من يحبهم الله. اسمع معنا الشيخ الجازي عشان الجوائز عاليه في الاولين يحبون في الناس وسط الجاهليه ويصحب اليه ويستبشر به. اولا ده كلام سيدنا الدرداء. سيدنا الدرداء الكلام ده ما ينفعش يكون من الدماغ. فهذا الكلام له حكم رفع يمكن كلام ده بيقول لي بقى بيقول في ثلاث جوانب واحده في الدور اثنين يضحك له. طب فيها ايه لو كان يضحك له يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه. تدخل الجنه من غير شيء ولا بقى تتقرب على ذنب ذنب ولا عملت كذا يوم كذا ولا تدفع الفضائح كلها ولا حاجه من دي خالص. تدخل الجنه في لمح البصر تدخل بغير حساب. ايه رايك في كده؟ طب بيعملوا ايه بقى الناس دي؟ اسمع فلما يحبهم الله ويرحم اليه ويستبشر به. يا سلام ربنا يستبشر بهم ايه جميل. ده انت السرور تدخله على قلب مسلم افضل الاعمال. امال بقى لو السرور ده لله تبارك وتعالى. مين؟ الاولاني الذي كشف فئته قاتل وقاتلها بنفسه نفس الرجل قاتل وقاتلها باسم الله فاما ان يقتل واما ان ينصره الله ويكفيه. الثاني فيقول الله عز وجل لهذا القول الى عبدي كيف صبر لي بنفسي والذي لم يبرأ حسن وفراش اليك حسن فيقوم من الليل فيقول الله يذر شهوته ويذكرني ولو شكر الله والذي اذا كان في سفر وكان معه رب فسلم ثم هجع فخرج السحر في بوابه وصلى. وممكن يكون يبقى برد وممكن كان الوقت موحش جدا وممكن كان فيه حاجات كتير قوي تخليه ما يعملش كده يعمل زي الحرب وينام وخلاص. لكنه آثر الله على هواه وقام بطاعات السر فيما بينه وبين الله. محتاجين طاعة السر. ابن حبان في صحيحه بوب هذا فقال ذكر الخبر التالي على ان المرء قد ينال بحسن السريه وصلاح القلب ما لا ينال بكثره الكذب الطاعه. واحد ممكن يكون اطعم نفسه صلاه وصيام وقران وذكر صلاحين ودعوه وصدقه وبين الوالدين والسويه وبين الحملات بس. واحد تاني بشغلانه في قلبه باصلاح ما في قلبه بنيه يجد اثر حسنها في قلبه يجيب. ايوه مش رب عمل كبير سطرته النيه ورب عمل صغير كبرته النيه. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل الاعمال افضل الاعمال التقوى اللي ذكرتم عند الله قبل نص الايه. النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال التقوى لا هنا التقوى لا هنا العبره منها المحول العجيب النيات اللي محلها القلب. فأورد فيها حديث في محبات الصحابة لكن مضاعفين الشغل والأمور والشغل البيت. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليذكرن الله قوما في الدنيا على الفرش في منام على سريرك المهدة يدخلهم الله درجات الوحدة. إيه بقى؟ واحد نايم قاعد على السرير الثاني قاعد بيكون طول الليل قدام على الدين. ازاي يعني؟ قال في يقين مش في قلب تاني. قال في توتر في عبادة اسمها عبادة السر. في توتر في القلب، في يقين في القلب، في حب لله في القلب، في ذل وافتقار في القلب ممكن لا يبلغه الجسد. طبعا احسن حاجه الاثنين. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هتكون حتى تتوارم القدمان. بس لما تيجي تنزل احسن حاجه اللي يعمل الاثنين. وبعدين اللي شغال بقلبه صح. وبعدين اللي شغال بجسمه. احنا قلنا العبره عبره فين؟ بالقلب. مش لسه هيقول فيما يبدو للناس. عشان كده احنا محتاجين نتربى ونتعلم زي ما العلماء ربوا وعلموا. عمركم سمعتوا عن علم اسمه علم الاخلاص؟ والله العظيم علم. والله العظيم علم. بس قل في الناس بل نظر في الناس بل لا تجد في الناس من يعلمه. محتاجين نتعلم علم الاخلاص. العلماء كانوا يربوهم على هذا على تعاطف الوجود. كان زبير بن العوام من الصحابة يقول من استطاع فلان خليها زي الغلاب صلى الله عليه وسلم في عمل الصالح فليفعل. وكانوا يستحبون ان يكون للرجل خبيه من عمل صالح لا تعرف به زوجته. يذكر ذلك الذهبي في سير عمل الغلاب. الفضيل بن عياض كان يقول خير العمل الاخلاق لانه امنعه من الشيطان وابعده عن الرياء. هو عمل السر. قال الفضيل ما من احد احق لاخر الا حسدت وظلم وتتبع عوراته. مش هو اللي بيحصل ضد الاعلام؟ ايوه هي حسبتك ايوه امسك فيها. هو كده ما فيش حد يمسك في الكرسي الا تلاقي الناس كلها بقى ايه مش حاسب له نقطه البصر. هو كده قال ما احد احب الناس الا حسد وظلم وتتبع عوراته. وما من احد كره ان يذكر الا وعلي شكر. قال سفيان لم يعرفوا لم يعرفوا حتى احبوا ان لا يعرفوا. ايه اللي خلى فلان فلان كده؟ هو ما بيحبش حد يعرفه. فلما كان مش عارف ربنا شهر ضره في الناس. فمن احب ان يذكر لم يذكر ومن كره ان ينكر لم يذكر. شوفوا بقى احنا قلنا واتفقنا ان احنا كل مره هنجيب سيره حد من الكبار. بقى هو عبد الله بن المنتزه الامام الكبير. المره دي بقى الرجل الذي كان يدعى في امه امه عبد الله بن المبارك الذي قيل فيه انه جمع الخير كله. يقول لك مفيش حاجه مفيش حاجه وحدها عبد الله بن المبارك. اسمع بقى كده عشان انا عايز افصل الموضوع من قصه عبد الله بن المبارك. بيقول لي الامام ابن عيط ربي لك يقول لك السخي الجواد. عبد الله بن المبارك اصلا كان تاجر وكان غني جدا وكان من اكثر الناس انفاقا في سبيل الله. الممهد للمعاد المتزود من الولاد حبيب من الناس العاليه قوي في حب ربنا. اليف القران القران ده حبيب صح والحج والجهاد فماله مشارك ماله مش بتاعه وفعله مبارك وقوله مبارك انه العبد المبارك عبد الله بن المبارك. الامام سامي لما جه يتكلم عليه قال والله العظيم يا الامام سامي لما تحس ان هو عايش الشارع عنده ناس قاعد عايش وسط الناس دي فحتى يتسالني والله اني لاحبه في الله وارجو الخير بحبه. انا بحب عبد الله بن المبارك ويؤمل كده ان يا رب ان شاء الله يعني يكون بسبب الحب ده المرء مع من احب واني لارجو الخير بحبه. قالوا ما لقي عبد الله بن المبارك مثل نفسه ما شافش واحد غيره. كانت له تجاره واسعه وكان ينفق في السماء 100,000 درهم صدقه. وكان هو غير فذكروا عقد بقى اي نفس في التراجم في صفه الصلاه والحديث الاولياء وتاريخ بغداد. عايز افهم انا بقى اعمال سر اللي بيعملها الراجل ده. فذكروا موقفين في بعض ما اشهره الله من عمله. واحنا اتفقنا اللي هنشوف كده عبد الله بن خالد حبيبي ازاي؟ احنا قايلين اللي يعمل اعمال سر دي من ان شاء الله من اسباب حسن الخاتمه. تعالى بص كده كان بيعمل ايه وحبيبي ازاي؟ في صفه الصفوه قال القاسم بن محمد: كنا نسافر مع ابن مبارك وكثيرا ما كان يخطر بذلك اقول في نفسي بهذا الشيء الفضل هذا الله. عادي قلت بيفكر كده القاسم بن محمد رجل واحد من الثلاث التجار يعني. فماشيين بس عبد الله بن مبارك كل الناس تحب عبد الله بن مبارك، كل الناس ابن مبارك ابن مبارك. طب يعمل ايه يعني؟ فنمشي معاه ونشوف ادينا مسافرين معاه بقى، بيصلي ازاي ده يا سيدي؟ بيقول اذكار ازاي ده بقى؟ بيعمل ايه يعني؟ اكثر من اللي احنا بنعمله. فقال: باي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اختار في الناس هذه الشهره؟ ان كان يصلي فانه يصلي، ان كان يصوم فانه يصوم، وان كان يخدم رجالا فانه يشاهد، وان كان يحفظ فانه يحفظ. قال: كنا في بعض مسيرتنا في طريق الشام ليلة نتعشى في ليلة إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح، فمكث الليل ثم جاء السراج فنظرت إلى وجه ابن المبارك الخط اللمبة طفت، فالراجل خده وراح يشوف بقى شوية زيت ولا بتاع عشان يشبع اللمبة اللي كانوا شغالين عليها دي بتاعت زمان. فبيقول: فخرجت لكي اضيء المصباح استراد. قال: فلما رجعت نظرت الى وجه ابن المبارك فاذا لحيته قد ابتلت من دونه. لما الدنيا ضلت اخذ يبكي فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فالرجل لما دخل عليه مره واحده ومعاه السراج اتكشف حاله. قال: فقلت في نفسي بهذه الخشية والله فضل هذا الرجل علي اللي قلبه ازاي يفوته. قل التالي في تاريخ بغداد: ذكر ان ابن مبارك كان كثير الاختلاف الى بلد الشرق العرب طرسوس، وكان ينزل ارض الرب، فكان الشاب يستلف اليه. هو من اكبر المحدثين، هو علي من اكبر العلماء، فطلب العلم من ابن مبارك بينزل يرحمه عشان يكون علم. شاب كده غلبان بيروح يطلب العلم كل ما يزور ابن مبارك البلد بتاعه. المهم يسمع منه الحديث، فقدم عبد الله مره فلم يره، فخرج في الجهاد مستعجلا، فلما رجع سال عن الشاب فقالوا انه محبوس على 10,000 درهم. استدان الولد ده صار 10,000 وشاف كفايه كلبش كافه فحبسوا فيه. طب يعمل ايه؟ ووزن له فوزن له 10,000 ابن مبارك بدون 10,000 ايه؟ الراجل ايه؟ الراجل ده فلان فلان ده حصل كذا كذا كذا وحلته بالله ان لا يخبر احدا ما عاش. فاخرج الرجل وسرى ابن مبارك فلحقته الفتى بعد ذلك فقال له: يا بيصلي ايه الفراغ وبيصلي المراتب الفراغ ويعمل كذا، بس مش اللي هو يعني زي العباد بيصلوا 200 ركعه و 300 ركعه والشغل الجامد ده. حتى ان في واحد بعض اسمه عبد الله العمري بعض الامام مالك وقال له بقول لك ايه، ما تبطلش الشغلانه دي، الحق بنا المواساه على تعالى احنا قاعدين في الجبل، قاعدين في الجبل واقفين على نفسينا وصحبه خير كده، سيبك بقى من الشغل بتاع ايه العلم اللي انت دوشت نفسك بيه. طبعا الامام مالك في كلام في غايه التفكير، وممكن الامام مالك يقول له ايه، فضل في علم خير من فضل في عباده، كلام النبي صلى الله عليه وسلم العلم خير من العباده. قال له ما اظن اننا انا فيه باقل مما انت فيه وكل ميسر لما طلب. المهم يعني الامام مالك فالمبارك بيقول كده ما عندوش عباده تقيله قوي الا ان تكون له سبيلا. يذكر طيبا ان المبارك ان احدهم جاء وقال ابراهيم دانا اسامي الثقيله دي مما سمح، قال فاقتنع من الناس وله فضل في نفسه صاحب صدائق وما رايته يكذب تسبيحا ولا شيئا من الصدق. فهو فاهم مشايخه والناس اللي هو صدقهم قدوات ابن مالك وابراهيم يذهب انا بناس دي حاله خاصه الناس دي سبيشال كيس حاجه مختلفه. اشمعنى دول؟ قال لك سليم السر فتعلم منهم ازاي يكون من اصحاب الصلاه. تعالوا بقى حسن خاتمه ابن المبارك لما حضر ابن المبارك جعل رجلا يلقنه قال واحد واحد ده في الناس الاخير فقعد يقول له ايه؟ قل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بسم الله المبارك الراجل بيموت فماذا صنع؟ فاكثر عليه فقال لست تحسن اسكت يا مش عارف ايه الراجل بيموت قال له لست تحسن اخاف ان تؤذي مسلما بعدي. افهم لما تحب تلقن حد لما تحب تلقن حد تعمل ايه؟ تنظر فإذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله فاسكت عنه، فإن تكلم بعدها بكلام آخر فذكره ولقنه مرة أخرى حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. قال ثم فتح عينه عند الوفاء وضحك وقال لمثل هذا يعمل يعني. وقال لما حضر ابن المبارك الوفاء قال لي خالد عنده اجعل راسي على التراب. فبدا خالد وقال ما يمكي؟ قال اذكر ما كنت فيه من النعيم. كان ايه؟ مليونير تاجر من التجار الكبار قوي كانوا يمازلونه في عهد عثمان بن عفان في الصحابه. فبيقول له ده انت فلان فلان والان تنبه كذا وتموت هكذا وانت ها هنا تموت فقيرا غريبا. فقال فإني سألت الله عز وجل أن يحييني حياة الأغنياء وأن يمتني ميتة الفقراء. شفت دي بقى؟ فجمعنا الله له، يبقى عايش كويس وفي نفس الوقت لما يموت يموت ايه؟ فقير. ثم قال له لقني ولا تعد علي إلا أن أتكلم بكلام الإسلام. لما مات رقي في المنام يخرج الذهب يسير عنه الملائكة عن محمد بن فضيل بن عياض قال رايت ابن المبارك في المنام فقلت اي العمل افضل؟ قال الامر الذي كنت فيه. قال وهو الجهاد في سبيل الله؟ قال نعم. قلت فما طمع ربك به؟ قال اطلبي مغفره ما بعدها مغفره. وقال ابو حاتم الكلباني رايت ابن المبارك واقفا على باب الجنه بيده مفتاح فقلت ما يمكنك هؤلاء؟ لأنه ما كان ماسك مفتاحه على باب الجنة، إن وقفت على باب الجنة؟ قال هذا مفتاح الجنة. دفعه إلي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال حتى أزور الرب. قال لي بتفرج معاك؟ رأيت أزور الرب وجاي. حتى أزور الرب فكن أميني في السماء كما كنت أميني في الأرض. يعني قال له أنت كنت بتحاني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت اميني في الارض فامسك مفتاح الجنه لغايه ما زرت كل ما وقال رؤيا الحارث معطيه كده. ما صنع الله في الطالب طالب قال ذلك بالمبارك قال ذلك بالمبارك ذلك يرث على الله في اليوم مرتين. بقى على طول سكته سالكه ماشي خارج على الضهر. ذلك يرث على الله كل يوم مرتين. ورؤيا بالمبارك في المنام فقيل ما فعل الله به قال بطل من رحلته في الحديث فعليكم بالقران عليكم بالقران عليكم بالقران. هو ده بقى عايز ناخده مثال. عايز تتداوى بمعاصي السر عليك بطاعات السر. تعالى بقى نتكلم عن ايه المطلوب منك لو انت عايز تلخص موضوع كنت صحابي. ما نسالش كنت تطلع صحابي؟ ما نسالش؟ طب ما نسالش اللي المفروض قد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هم الصحابه دول اللي ربنا سبحانه وتعالى اختصهم برفقه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته في الدنيا وهم اكثر الناس قربا منهم. مش هم دول مش كده ابو مسلم الخالق اللي بيقعد يقول لنتاحمنهم عليه حتى يعلم انه قد خلق رجالا. عايز تلخص الموضوع كله اسمع بقى. ابن مسعود كان يقول انتم اطول صلاه واكثر اجتهادا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا افضل منه. فقالوا باي شيء؟ قالوا لانهم كانوا اذل في الدنيا وارخص في الاخره. كانوا من النصح فكانت لهم اعمال النصح. طيب ايه المطلوب عملي؟ ايه المطلوب عملي؟ واعلم صلح قلبك ازاي؟ اولا سل الله تبارك وتعالى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يرزقنا قلبا سليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن شتات الناس اذا كان سلف الكتاب والفطر فاسال غير الايمان ومن سلف السبات الارض فعظيم على الرشد واسالك من يرفع عنك معظم مفرسك واسالك قلبا سليما. قولوا امين. يا رب ارزقنا قلبا سليما. يا رب صلح لنا قلوبنا يا رب. فلو قلوبنا دي خلاص كسرت وباظت ومش هينفع نعمل لها عمر يهبنا قلب جديد سليم يرزقنا قلب جديد. عارف يا جماعه اللي بيعملوا زراعه قلب اهو انت محتاج قلب جديد. بس قلب خاصي مش صناعي. قلب يحب الله وينبض بحب الله. اول حاجه صلح قلبك. اثنين ومن قيل الخطايا كما تختار الوجه من الناس قبال الحبس قبال الضعف. مشكله الذنوب دي ذنوب السرج انها بتزيد اثر في القلب ومشاكلها كلها كده. يقول لك انا مبطل مشاهده كذا وكذا والله بقى لي فتره طويله بس الخواطر صح ولا لا؟ الخواطر الشيطان بيرجعني بيفكرني بمشهد يفكرني بكذا يجيب لي الارض فلاقي نفسي محطوط جاي وقعت تاني وجايبه من تاني وقعت الوقعه التاني وقعت من على السلم من تاني. فايه المشكله؟ المشكله هي عشان خد بالك من حد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يا رب ابعد عن الذنوب المعاصي دي زي ما بعت لك نفسي في المره. اللهم نقنا من خطايا كما ينقص صبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر من خطايا بالماء يصلك الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربنا فيقول ايه؟ اهدي قلبي واستر سخائي وصبري. عايزين نطلع يا رب طلعه من قلوبنا. فمحتاج تغسل والغسيل ده محتاج ايه بقى؟ محتاج تنزل. عايز شلال ما ينفعش حرفيا شلال شلال عشان القلب يشيل يجرف البلاوي دي كلها موجوده في قلبي. الشلال ده بقى يعني اعمال تقيله. طب وايه الاعمال التقيله؟ اعمال الخلوات. وصلت؟ ايه الاعمال التقيله من الخلوات؟ اسمع واعلم التطوع في الصلوات في الخلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر حيث لا يراه الناس خير من صلاته حيث يراه الناس بخمس عشر. وقيم ليه وممكن يصلي نص ساعه كويس. النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول انه الشيطان بيعطي على الخطيئة احدهم ثلاثة وقت اي هو قام فذكر الله الحمد لله الحمد لله هذا الصحيح الذي احياني بعد ان انا ذلك واياني بالرسول يبقى وصلي الخلاف ثم توضأ يقال العمر الثاني ثم قام وصلى ركعتين حتى لو خفاف لسه الاثنين اي وصلى ركعتين ما تبقى تصحيح من البيت ما تصحيح من الفجر كذا كذا يبقى انت كده هم دول الصلاه ركعتين من خلال ركعتين فالمرأة كان بعضهم يحب ذلك ودائما ابدا لا يعرف عنه ابدا الصلاه من الناس قال محمد بن القاسم صحيح محمد بن اسلم 20 سنه لم تره يصلي حيث اراد ركعتين من التطوع الى يوم الجمعه حصل ومشت رحنا قالت ان هما خدوه وكان من نواحي المعازي كده، فوزعوا على المستشفى على طول. بيقول كان خلاص بننزل فيه، فتح عينيه 10 ثواني، فتح عينيه كده قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فحاله بقى كده ايه؟ انا قلت على وصله جسمه رجله كانت حاططها، لكن جسمه كان زي الفل، يعني رجله راحت حاططها، بس ما كانش في حاجه في جسمه من اكثر حاططها اكثر من كده. المهم عم عصام ده ايه بقى؟ لقيت حد معرفه بيقول لي يا ستي ما تعرفش عصام ده كان بيعمل ايه؟ كان هو اصلا يعني لسه جايب عربيه جديد وجايب شقه وعليها اقساط، ويعني يعني مدينه يعني عقبنا كده ده تخلص العجيب. كان مثلا ربنا فتحه حبيبي كان بيشتغل ساعتها في شركه من شركات الاتصالات، كان بيقول له كان بيتصدر ب 500 جنيه هو معروف، يعني 500 جنيه يبقى تقريبا 10,000، لا هو كان بيقبض مثلا 3-4,000 جنيه وعليه اقساط، فما يطلعش 500، يعني بيعمل كده ما يطلعش، مش هيطلع 100، ها هيطلع 50 كل شهر زي الفل. كان بيقبض 500 جنيه يقول لك كان بيعتبر كده ان انا مرتبي، انا مرتبي مثلا كذا شيل منهم 500، هو مرتبي ما بيفكرش بيها، وال 500 جنيه دول بيذهبوا للفقراء وهو لسه عليه يذهبوا للفقراء. هذا عمل الخليل، وما انكشف زي ما عملوا كده، ما انكشف حاله الا بعد وقت. حتى شايف القصه دي انه كان محل الاخ بيقول لمخدوم على الموضوع ده. وغالب الناس اللي الواحد كده بيشوف لهم شايف خاص بيبقى ايه؟ في حاجه كده سيبك من الشغل ده. قعدت مره مع حد من الشيخ سؤال قال لي، فقال لي اللي احنا بنعمله ده كله لكم سيبك منه. قلت له يعني اللي احنا عم بنعمله ده هم دول اللي احنا قاعدين بنحطط في الشغل وبعدين بيجيبوا له وهو ده اللي بنكمل بيه، يبقى الدعوه دي كلها طارت، يبقى مش طارت فين احنا بقى؟ قال لي يا ابني كل اللي احنا عاملينه ده سيبك منه. سيبك منه؟ امال ايه؟ قال لي لو لازم في عمل لازم الصغيره اللي في ما كلام السلف كان بيقولوا ايه؟ رؤيا احدهم فقيل له ما فعل قصدك؟ يعني تركت ايه؟ ده انت سايب لنا كله قد كده. قال ترك كل هذه الرؤيا. كان عربي هو ده هو الموضوع كله سهل، العلم اللي انت علمته، العلم اللي انتفع به. قال له ذهبت كل هذه الرؤيا. قال فما شأنك؟ امال انت عامل ايه الحكايه؟ قال لولا ركيعات، سمع ركيعات؟ ركعتين خفاف كده. لولا ركيعات كنا نصليها بالليل ما خلعنا. هم ركعتين في الليل. اعرف واحد كان عذر تعذيب شديد جدا، حكى لي عنه. وما بقى ايام العرض الفارغ ده وما في السجن انا ما اعرفوش، بس احد رقم كده. فقال واحد عذب ميت وكذا، فرؤية في المنام. لقص وهو بيعمل عمره بيقول شفته وانا يعني نزل بالكعبه وهو رايح فشفته هيئه جميله جدا بيصلي في الحج. فقلت له يا فلان ما فعل الله بك؟ ايه الاخبار؟ اتعذبت وتعبت ومت جزاء الحمد لله ربنا ادانني بكل عذاب وكل ظلم ادانني بها كذا. قال لك ولا حاجه من دي خالص. قال له عليك بقيام الليل بينه لا بالسلام. هم الركعتين كنا بنصليهم. امال التعذيب؟ راح فين؟ قال له لا بالسلام. وصلت قبل كده سيدنا بلال كبير وكنا بنقول ارجع عمل عملته في الاسلام دي جننه. بلال بتاع احد واتقهر. اول ما يتقال له ها ما ارجع عمل عملته يا بلال في الاسلام؟ النبي بيقول له انا سمع خشخشتك، سمع حركه رجلك في الجنه. في ايه يا قاعد؟ يقول له رسول الله انت مش فاكر؟ احنا كنا مع بعض في مكه او مع بعض، فاكر انت لما كان الظهر بيصيح بحط عليا حجر؟ فاكر انت الموضوع ده؟ احد احد احد احد ما هي ما ارجع عن عمل الاسلام. هو المفروض كده بعقلنا كده. ده لو واحد من دول عمل عمل من دول هيقعد بقى خلاص خلاص عايز تاني خلصت موضوع الاسلام كله. قال له ايه؟ قال انا ارجع عن عمل الاسلام. قال ما توضأت وضوءا إلا صليت بهذا الطهور ركعتين. صلاة النبي أحسن هي القصة إنه يتوضأ ويصلي ركعتين لما يتخذ وضوء. هي إيه دي؟ ربنا وعشان كده الدنيا كلها من أفلاطش. دعني ده صدقة وسيرة وصدقة خير. ما هو أصل إيه؟ ربنا قال لنا أعمل صالحا ترضاه. لما تيجي تقول لي طب أنا 10 جنيه مش صعبة يعني. طب ما أنا عملت 10 جنيه مش مشكلة خالص. لكن اللي بتبتدي تقول لي نعم إحنا لسه خلص الشهر. الموضوع تبتدي بقى إيه تكمل بقى كده متلقلق فيا بقى. هي قال الله تبارك وتعالى في بيان ذلك لست لا نبتدي حتى تقول مما تحب عايز تفتح سكه مع ربنا تبتدي لك سلوك الصلوات دي صدقه وسر صدقه وسر رقم ثلاثه الجفاء من خشيه الله كان الحمد لله واسع يقول ان كان الرجل ذلك 20 سنة وامراته لا تعلم به وكان يوسف ياتي من السكنات عطرة فجعل ينتظر ويقول ما اشد السكان احد السكان الولد اللي يمكن يقول اول ما هيبتدي يبكي انهم هي تبدل بلد ما اشد السكان وقال ايضا ان كان الرجل لا يجلس في المجلس فتجيبه عطرته فلو ذهب Yeah. ايه العمل فيه الشاب ده؟ يقول لك عايز تجيب قلبك تجيبه في حاجتين. اول حاجه انا لم نمر بل نحن محرومون. استشعر الاحلام فجيب قلبك محروم منك يا رب، ماليش غيرك يا رب، ما تحرمني في نفسك. استشعر الاحلام لغايه ازاي سجد بيه عبد النعمه لغايه ما تصل لمرحله الحياه اللي هو اود يشيلنا في الارض لغايه ما تحتقر نفسك وتبتغي نفسك وتبقى ما هي نفسك دي اللي مودياك في داهيه، ما هي دي اللي بقع بينك وبين ربنا، وربنا بينهم عليك، وربنا اذلك بذلك، وربنا اثناني عليك وما بيعاقبكش بالعقوبه وبيرحمك وبيحلم عليك ما غرك بربك الكريم. اقول له احبك ومش هتلاقي بعض الجواب لغايه ما تقول له لغايه ان شاء الله خلاص تعمل والله يا رب بحبك واتمنى قربك واتمنى امل عليا بالنظر لوجهك. ماليش غيرك، ليس لي رب سواك ارجو، ليس لي رب سواك ادعو. اشكر كسر يا رب، اشكر خد بالك يعني تروح على النادي جايب سندوتشات ماشي فتره تصدق بيها جايب سندوتشات رايح فين مفيش وقت بقى عشان نلحق نروح الشغل فمعانا سندوتشات ناكل هناك بقى ان شاء الله وبعد كده بحاول اتصدق بيهم اللي يروح هناك اصل لسه واقف فبقى فاضي طيب ايه كده هو ده الشغل مع ربنا بقى ليبالغ في اخفاء العمل بشكل عام اسمع هذه النصيحة الأدبية اقفل نفسك بس ما تعملوش كده عشان ده كلام تيجي اقفل نفسك في أرض الخمول فإن ما نبت مما لا يدفن لا يتم مثاله تدفع كده صلى الله عليه وسلم كيف يعني أنا أقول مش طيبين تصلوا على نفسك عشان يتم فهمتوا حاجة؟ صلى الله عليه وسلم قلنا اللي ما يفهمش يصلي على نفسك يبقى كده بيصلي يعني اقفل نفسك في ارض الخمول ما تضيقش عنك خليك تحت خليك في الجذع تحت الارض هو جذع الشجره ده ايه؟ تحت لكن الفروع والثمره فين؟ فوق لو الجذع ده مش موجود تبقى في شجره فوق اقفل نفسك في ارض الخمول فانما نبت طب لو طلع كده بقى من غير بذور فانما نبت مما لم يدفن لا يتم نبات مش هتطلع ثمره حلوه لازم لها ايه لازم لها حاله بحر حاله لا يراها احد انا عايز اطلع مبسوط بالوصفه العمليه دي عشان نتخلص من ظروف السر نعمل ايه انت قلت لك ما قلتلكش اتق الله راقب الله في الخلوات وصح لازم بس انا جايبها لك المره دي بس كده عمليه اخلص وخلاص اشتغل كده عايز تعمل عملت من اي حاجه من الحاجات اللي قلناها او كده صدق السر الصيام السر فكر السر قران في السر صلاه السر اعمال خير ما حدش يطلع عليها مفروض السر هذه بدايه تصحيح الحال مع الله وهذه ان شاء الله تكون سبب إخلاصه فيكون خلاصه من ذنوب الشهوات ومن ذنوب الخلوات أسأل الله أن يتقبل بنا وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في الطبع ورزقنا الصدق والإخلاص في الطبع والعمل اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في الطبع والعمل اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في الطبع والعمل يا يا من له الصفات العلى يا من له الاسم الاعظم الذي اذا دعي به اجاب خلوه عمر بشر الله تحرم عمر بشر الله ده شغل ان احنا نحاول نقضي العشر ايام كلهم على الفتره العربيه القديمه. بحيث يبقى في ان شاء الله بس الاسبوع الجاي عشان خاطر في ظروف في المسجد بس هيك المغرب معلش استثناء بس هي بلدي انا عليك بلدي يعني بس هو في ظروف في المسجد وعاملين احتفاليه فلما يوم الدرس الحمد لله عليك هنبدا الدرس ونخليه الاسبوع الماضي أنا الجمعة أروح شرم الشيخ وعليك يا عمي عندي خطبة في شرم الشيخ ربنا يستر لو بجهز بجهز فمش هينفع أقول أنا برجع مش هينفع هي حل المحاولات وكده كده الجمعة أنا بروح سايب عشان خاطر دولة الأصول اللي هناك مش هينفع الجمعة أنا مش طيار إلا ذلك فمعلش المرة الجاية نيجي على نفسنا شوية نخليها المغرب وإن شاء الله ربنا يعين علينا ونستمر ونستقيم على دي حاجتين أساسيتين. آخر حاجة عايزين من دلوقتي نجدد الحاجات الخاصة بدرس نص الساعة دعوية أنا قلت برضه عايزينكم تشاركوا في الحملة بإنه بما تستطيعوا احنا عندنا في بعض الخطه المره اللي فاتت جبنا شويه صورات كده اتنسبت وهكذا في حد ثاني جاب لنا مبلغ جاب لنا شويه صورات حلوين كده فاحنا بنجمع رقم كبير جدا لان الصعيد مطاعم وفي شغل كتير ودلوقتي انت ما بتتكلمش عن قلم انت بتتكلم دلوقتي ب 27 قلم فالموضوع محتاج يا ريت ان شاء الله تجيب 50 صور شغالين يعني تساعد في حاجه المفروض ان في كذا حاجه كده بتتعمل دلوقتي في مجموعه طلبه العلم عملت سلسله 40 دوريه تقريبا منها الحمد لله شرح 42 حديث دلوقتي بشتغل في شرح العقيده فانا ماشي في مسارين في مسار اللي هو الدعوي اللي هو اللي بنحاول نوصل للناس يعني حاجه والحاجه الثانيه الشق العلمي اللي هو انك تعود الناس حتى تفكر فيها كله فازاي تسحب حاجه أسحق على المطولة والسديد السديد 70-80 درس والدعم تتكلم بنين والسطوانة في كذا الكبر الحرفين فبتبقى أسهل حاجة في التوسيل ساعدونا لأنه يعني الموضوع برضه فوق الطاقة يعني مهما كانت من الإمكانيات ربنا يقول لي عدد ثالث كما مع عرض من المسلمات بقى يعني الاسطوانات برضه السكن اللي الفرق اللي وصل الخبر العرض يعني كان فيها أنا من دعوة الصديق فأنت وصلت فيها وقيمة وقومية إخوة العام سؤال سعادة ما لكم تكتبتم عليهم فأعودوا السيد يعني صدروا اللي مليش أنا لعيب أروح عشان خطر الناس اللي عارف أجاوب على السؤال بس كده ونروح عشان خطر اللي يعني مش كل الناس عارفين معنا الخطر يعني ما سمع هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على زينة الأولى الأولى فأقام موقفه الصدقة إلى جهة فليصلي في ركعتين نية إنه تأتي إلى ثلاثة فبلغت في قبل تكون الأولى تعرف الصدقة لكن دائما ضد الصدقة فأقام موقفه العلم إنه الحديث اللي فيه إشارة لهذا المعنى أن العبد في قبره يفتى من قدر رأسه فتأتي الصلاة فتحجب عنه. حديث ده اللي مين؟ انه ايه؟ الاعمال بتحجب عن الانسان. يجي عن شماله فتحجب عنه بالصلاة. يجي عن يمين. يجي عن شماله فيحجب عنه عمله من صنائع المعروف وغيرها. فكل حاجة من اعمال الصلاة تحجب عنه. هل يجوز احد يشتري في ثم يديه للتقصير وانا ساعات برضو يعني كلمات ماشي يعني ما حد حقيقي يعني هو بيقول ان هو يشتري حاجه تملكها ب 500 ثم يبيعه للتقصير ب 1700 اذا اشترى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عليك اشتريه ها وفي حاجه اسمها بيع الموظف على الامر بالشراء انا عايز اشتري كذا بس انا عايز اشتري كذا روح اشتري كذا وانت بقى الصدارة وانا خلاص ماشي العلماء اتكلموا فيها لكن يعني متجاوز. بعد كده تقول له هتقول له ايه انا عايز اشتري العربيه دي بس عايز بس التكاليف. ما تشتريها بتكاليف، اشتريها بتكاليف خلاص انا كده اشتريت العربيه. وانا هشتريها منك بس بالتفصيل. يعني هديك جزء واعملها. لو بالصوره دي الصوره دي انا كده تملكتها تملكتها انا اشتريتها بمالي انه بعد كده يبقى فيها. ممكن يشترط عين ولا مش هيشترط عين؟ يشترط ايه؟ عين يحط فيها حاجه نشتريها دي ولا مش لازم؟ لا لا ممكن يشتغل بيها ما ليش يشتغل بالتجارة عشان بعض الناس اعترضت ان هو لو مش شغال تجارة لا يجوز لا لا ليه؟ الاصل دي لا الاصل اللي بقى في بعض الناس كانت فيها لكن الخلال المبنية على الامور الخاصة بالمعاملات المالية كيف يمكن العودة بعد الانتكاس والاستسلام لها؟ اول شيء أن صبع شعار إنه لا يكسب ربي إلا الظلم ومن يخلق برحمة ربه إلا الظلم. أول شيء لا يكسب لا يكسب مع الإيمان مش مع الحياة لا يكسب مع الإيمان طالما لدى رب. قال سبحانه وتعالى إن يغفر لك زمان ونركو على قصة القصير القصير واحد كامل غاية قبل حياته ساعة قبل المات شهيد ايه ده بقى؟ فمش حاجة اسمها تستسلم لك مش حاجة اسمها كده. انت اللي بتصنع هذا بالقناعات السلبية. الجماعة في الدراسات النفسية بيتكلموا على انه الموضوع جنابك طريق تفكيرك بتفكر غلط. انت اللي بتصنع السجن لنفسك. مفيش فايدة مفيش فايدة مش حق صدقني ما حق هي كده مش مش مش لغاية ما خليتها مش فعلا فما فيش شبه دي قانونها خالص. ليه؟ لأنه عندي يقين بإن الله على كل شيء على كل شيء. أنت شيء ولا لا؟ وحتى الانتكاسة اللي أنت فيها دي شيء ولا لا؟ قادر سبحانه وتعالى على أن يرد كلمة تعمل إيه؟ ده رقم واحد مفيش جرعة تانية. اثنين عليك أن تكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب رد اليك ردا جميلا. يا شباب لا تتحدثوا يا شباب يا مقضينها يا شباب يا راجل مصطفى اقعد اه خلاص بقى ولا انا شايف العرض. فتدعو ربك سبحانه وتعالى وتلح عليه يا مقلب القلوب ثبت قلبي ردني اليك ردا جميلا ولا تحتقر امر الدعاء الدعاء هو الاجابه. ربما يستجيب لك كما استجاب لابليس فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين. فاذا حتى لو كنت اسوء خلق الله لو بلغت ذنوبك عدد السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا لك فترد الى ذلك. عندنا بقى محاضرات ممكن تسمعها في علاج ذلك هتلاقي في محاضرة اسمها علاج الخصوم فيها كلام حوالين ذلك. كنا عاملين بقى للنساء درس اسمه لماذا تكسر. ما تعتبروش النساء واسمع المادة وخلاص وحدي. لو عايز تشتري جهاز كهربائي مثلا سعره كاش في البيت واسأل هل متاح لي ادفع قسط ولا لا متاح؟ لان انا ليس بايع تاني في بيع دي بيع وبيع كانها خلفيه. انا عليك تبيع ده دلوقتي بكذا انا اقول لك في حاجه اسمها بيع تاجي بالفطر. فهذا بيع تقصيري بيع جائز تمام. هل يجوز الاقتراض هو ملك ولا فلوس شغاله على سيرتي كله كده حال البلد كده فكل واحد بيقترض ويسلم نفسه. هل يجوز الاقتراض من شخص يكون ماله من قرض ربوي مع علم ان الاقتراض بغرض السفر الى العمله مع علم ان المقترض مليء من السداد؟ انا اقترض من واحد مالي الاقتراض ده هو انا عارف ان المال ده حرام يعني هو الراجل بيقول يكون ماله من قرض ربوي. في واحد هيقترض من شخص ماله ده من قرض ربوي هو عنده فلوس هو ده بس فلوسه وانا بلغ الصلاه لو بلغ الصلاه خلاص انه الحلال فرد مش مختلط مش مختلط لا لو انا معارف ان عيب المال ده حرام لا المال مختلط على الكراهه المال المحض حرام على الحب تمام انا ليه درس من درس في الجامع بدون المنزل او قله علم وبدايه طلب العلم لكني احمد دايما على ان الموضوع من المصادر المعتبره الصحيحه ده اللي هو عندي ولو قال الدعوه الواحده دعوه تدريب ودعوه افهام ودعوه تدريبيه ودعوه تفهيميه دعوه تدريبيه حتى يبلغ اقرا الصلاه الصلاحين واقول بعد الصلاه واذكره للناس والكلمتين الموجودين في الكتاب معنى انما الاعمال بالنيات وكذا كذا كذا مفيش مشكله انما دعوه تفهيميه بقى تعمل فيها شيخ الاسلام وقال القاضي عياض لا لم تكن يبقى ايه يعني حتى لا تدخل نفسك فيما لا تستفيد فيه ما نصحكم حيث أنه تغضر في الاستمرار بل استمر التأليم عمي ما عايزين نكشف الناس علم الكتاب والسنة هل البكاء على الذنب يعتبر بكاء مخشية الله؟ نعم إذا كان الباعث على ذلك الخوف من العقوبة والخوف من الجميل لماذا عقب العبد التائب على الرغم من بكاء واجتهاد في التوبة؟ لأنها لم تكن خالصة أخلص وتخلص تهديد العلامة إذا كان هناك وسيط بين المتصدق والمحتاج هل يمكن أن تكون صدقة سر؟ نعم ممكن تبقى صدقة سر في وسيط يخص بس الوسيط ده مش شرط تكون له ده فلوس خد الدين مش يقول لك يا جماعة طبعا الدين عاملين حاجة فيها كتيرة ما تنساش الأمر نفسك وهي الكل غاية بالعكس قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك ما معنى احفظ الله تحفظ اوامر الله ما الفرق بين احفظك وتجده تجاهك ده ايه ده اللي بتفرق عندنا وهي ما هديهم الامتحان ده ما الفرق بين احفظك يحفظك يبلغك ويرعاك تجده تجاهك يعينك ويسددك هنا ده حفظ ورعاية تجده تجاهك معناها استعانة وزيادة في المدد من الله إليه تجده تجاهك ولماذا تكرار كلمة احفظ الله التكرار دائما يفيد ايه؟ يعني يفيد التأكيد احفظ الله احفظ أوامر الله احفظ الله تجد هذا ثمرات مشابهة فهذا يفيد على هذا المعنى كنت اريد ان اسال ان كان رجل اقسم ان لا يفعل شيئا مثل شرب السجائر او اي شيء فوقع فيه مره اخرى فرد عليه من كفاره اليمين اطعم 10 مساكين او كسوته اطعم 10 مساكين يحصل منها 40 مليون ازاي انت تدخل ربع فرخه وشويه رز ب 10 جنيه 12 جنيه اي حاجه يعني حاجه كده على الورق ب 10 ب 100 جنيه مثلا ويسهل عليك مش مشكله يبقى يلزمك انما ما تقدرش ده في جنيه تتعامل معاك يا لاعب تسلم ميزانيه تتضرب ما تقدرش على ذلك يا دوبك اللي معاك التكفيك ما تقدرش تطلع ب 10 مساكين يبقى في الحاله دي تصوم 3 ايام وهل يكفي عن كل مرة فعل فيها هذا الأمر؟ نعم. عن ذلك. وقالوا تناسب الكفارات، لكن هذا كلما صنع هذا الامر فانا هو قال انا لو عملت كذا يبقى كذا يبقى عليه كل الله تعالى دول سالوا دول خلاص قال يعني على الغالب مش لازم يجي وبيتعلم يحط هذا خلاص هو دول اللي هل يجوز ان ينتقد ان ينتقد اي هو الغلبه الاستياس هل يجوز للرجل ان ينتقد كلام عالم من اغلاء الزوجه فقط هذا الكلام بوجهه نظري مثال مين طلعت باسل اه المقطع ده هينزل على البتاع يا عم هتلاقي نفسه في الخلاع لا يا عم انا مالي اتصورش